فني نبيل يرونني ناقصة. لم يساعدني أحد من قبل ولا أحتاج لمساعدة لتصبح فنانا أحضر الرقصة. تهز أطرافها تحصل على 50 مليون مشاهدة. يا لهذا القوام الرشيقي، أهو بلاستيك أم حقيقي؟ جرب هذا ستنجح حتى لو كان صوتك كصوت النقيق. لا تقل إلا قيقي قيقي قي، وانزل نحو المستوى السحيقي. فالكلام البسيط لا يأتي لك لا بالخبز ولا بالدقيق. أظن أنك استبدلت عقلك بحبة علك. هذا كلام أم تحدث أصوات بإبطيك؟ ثلاث دقائق لم يصدر من فمك إلا كا كا كا. لست فنانا، ما تقدمه مجرد كا كا كا. جعلوا الفن ألعاب ذراري، بي ام دبليو فيراري. مصاري مصاري مصاري، فن كماء مجاري. لن ينفذ ما بمن جامي، سأقصفكم كمن جاني. لا نتشابه يا مجاني، كأربعيني وجاني. الدنيا لا تعدل ثم تخبروني ألا أسخطا. لا تمنح لحما إلا لمن أسنانه قد أسقطا. أحضر فنهم أدوس عليه بقدم أطا. صوت الأغبياء صداح وصوت المواهب انقطع. قيل الكثير عني لم أعره أذنا صغيا. لسلام معكم يتحتم علي أن أصبح طاغيا. لست من برج عاجي، قد خرجت من الشارع وفيه تعلم. لم أشغل بال أي واحد منكم حين قاومت وحين تألم. أنسج بكلمات ثيابا هكرت دعيب أن تبقى عريا. قيدت بإحكام في هذا البلد رغم القيد سأحلق عليا. سأواصل الكتابة حتى أقضي على أفكاركم البالية. لا يهمني رأيك فيما يهمني إرضاء والدي وأمي الغالية. رغم إيصاد الأبواب في وجوهنا سنواصل بالطبع. لا مجال للمقارنة، أيقارن الأسد بالطبع؟ الحمد لله على الكلمات، لدينا منها كم هائل. إن كنت الأول في المشاهدات فنحن في الفن الأوائل. سبونج بوب بسيط، فن لقيط، فني نقيط، أنتم تحت الحبيب. كوكو ويك أب، نوبة كنكت، لست ألعب، هذا الميدان سيلهب. يا سبونج بوب فنون لقيط، فني نقيط، أنتم تحت الحضيض. كوكو ويك أب، نباح كالكاب، لست ألعب، هذا الميدان سيلهب. فني رجولة، فني فحولة، لا مخدرات ولا كحولة. كل ما وصلت إليه صعب، لم أبلغ أي شيء بسهولة. بطل أنا تأكد من هذا، لم آتي لألعب دور البطولة. ما أقدمه بإذن الله سيجوب العالم عظم ظولة. حين ظنينا بالفصحى قالوا يا فلان عد بنا إلى الوراء. لا تدركون أنكم في الخلف بل تسبحون في أعماق الخراء. قيل تغني عن الرسوم، نزيجت عنها ذا النكت. نعم صدقتم في نظري، أنتم هم الرسوم المتحركة. سبونج بوب بسيط، فنون لقيط، فني نقيط، أنتم تحت الحضيض. كوكو ويك أب، نباح كيخل، لست ألعب، هذا الميدان سيلهب. سبونج بوب بسيط، فنون لقيط، فني نقيط، أنتم تحت الحضيض. كوكو ويك أب، نباح كيخل، لست ألعب، هذا الميدان سيلهب.